اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب الصبر. قال الله تعالى: بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الصبر. الصبر هو حبس النفس على ما تقتضيه أو ما يقتضيه العقل أو الشرع، أو على البعد عما يقتضيانه، يعني وحبسها عنه. يفهم منه أن الصبر يكون صبر على طاعة الله عز وجل، تصبر على الصلاة وعلى الصيام وعلى قيام الليل وعلى سنة الضحى وعلى الإنفاق في سبيل الله وعلى الجهاد إلى غيره، وصبر عن معاصي الله. فالنفس قد تزين لصاحبها النظر إلى الحرام وسماع الحرام، أو نعوذ بالله استعمال الفرج في الحرام، فأمر الإنسان بأن يحبس نفسه عن الوقوع في هذا الحرام. كثير من الناس اليوم ما تصبر نفوسهم عندما يرون الدينار والدرهم بالحرام، فربما فتح مشروعا يبيع فيه ما حرم الله، أو اشتغل في تجارة تقوم على الغش والكذب والخداع والأيمان الكاذبة، فيقال لك أصبر. وصبر كذلك على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان قد يصاب بحادث، وقد يصاب كذلك ببلية، بمرض، بموت عزيز، هذه كلها مصائب. فالمصائب إذا نزلت على المؤمن فإنه يجب عليه أن يصبر. أورد هنا هذه الآية، ومن هنا من اللطائف، يعني قالوا إن الصبر إذا حبس الإنسان نفسه عن المصيبة فإنها تكون صبرا، وإذا لم يصبر صار عنده جزع وتسخط. فصار الآن الصبر هنا يقابل الجزع. وكذلك عندنا من الصبر الصبر في أرض المعارك والقتال، والصبر على الجراحات ومجابهة الأعداء، وضده الجبن، الخوف والخور. فالشجاع دائما ذا صبر قوي، ويعرف أنه سيموت، ربما تقطع رقبته، ربما يصاب، ومع ذلك يقدم. لماذا؟ لأن الصبر في قلبه قوي. أما الذي كان خائفا فإنه يعتبر إيش؟ هذا جبن وخور وضعف. ومثله كذلك إذا صبر على النوائب، فتجده يصبر، فقد يضجره شيء ويضيق صدره ويؤثر على نفسه فيصبر. فإذا صبر قيل إن هذا رحب الصدر، يعني إيش؟ متسع صدره، لا يغضب سريعا، لا يخاصم سريعا، لا يعني يثير على غيره سريعا. رحب الصدر يعني واسع الصدر. أعطيكم مثال صغير جدا، قد يدخل طفل يعبث في المجلس، فيصبح الإنسان يناظر، كسر زجاجة، ما تكلم، نظر إليه بس نظرة خفيفة، فهم الطفل ومشى. الذي عنده يتحرك يمنة ويسرى بوده أن يضرب هذا الطفل، فهذا يقال صدره رحب، رحب الصدر. وضده الضجر، الضجر الذي يصبح سريع يعني يتضايق من كل شيء. أما هذا رحب الصدر، وهذه نعمة من الله عز وجل على الإنسان. ويدخل كذلك في مسألة اللسان، فمن يمسك لسانه سبحان الله يسمى كتوما، وضده الهذر. يعني أنا رأيت عجب، بالأمس كنا في لقاء سبحان الله ومعنا أحد المشايخ ذا صمت، لم يتكلم في المجلس، يمكن نحن جلسنا 3 ساعات ما تحدث إلا قليل جدا، هو يسمع لهذا ويسمع لهذا وما يدخل نفسه، فينطلق لسانه في كل شيء. من الناس ما إن يفتح له الموضوع إلا وسار بأي كلمة، يقال هذا متربي على الصبر أنه لا يطلق لسانه. ولهذا جاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قالوا بأنه اصبروا على الطاعات وعلى المعاصي، عن المعاصي وعلى المصائب. صار الآن الصبر أخذ 3، الطاعات والمصائب والمعاصي. فالأول صبر على طاعة الله، والثاني صبر على أقدار الله المؤلمة، والثالث صبر عن المعاصي. عندما قال الله عز وجل وصابروا، يعني في القتال لا بد من المصابرة، لأن مغالبة الكفار يحتاجون دائما أو تحتاج إلى شدة الصبر. فقد يأتي الإنسان الذي لا يصبر، قد ينظر إلى عدد الكفار فتخور قواه، قد ينظر إلى عتاده فيضعف، فيقال له اصبر وصابر. لا بد أن تصابر هنا وتتحمل، لأنه جاءت النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد والغدوة في الجهاد خير من الدنيا وما عليها. نجد قد انتهى، ربما نقول الآن انتهى الجهاد في واقع الحياة، فبقي للناس ما يكسبون به. قال رضي الله عنه أبو سلمة: ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فصار لك أجر وحسنات بهذا. عندما تأتي الآية وهي قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف، الابتلاء هو الاختبار. ويجب أن نعلم أن سنة الله عز وجل في الحياة ابتلاء الخلق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنة هي الابتلاء، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله سيبتلين بشيء. شوف الآن سبحان الله: ولنبلونكم بشيء. جل الحياة هي أنواع ابتلاءات، لكنه هنا ابتلاء بشيء من الخوف، وبشيء من الجوع، وبشيء من نقص الأموال وبالأنفس والثمرات. سبحان الله، هذه أنواع الابتلاءات التي تحيط بالإنسان، وما من إنسان يقول أنه لا تأتيه هذه الابتلاءات. وعندما نجد مسألة الخوف، قد يكون خوف من مرض، قد يكون خوف من حروب، قد يكون خوف من عدو، قد يكون خوف يعني من شخص يعتدي عليه أو ظلم من أحد أو غيره. وكذلك الجوع، عندما يمسك الله عز وجل عن إنزال المطر على الناس فلا تنبت، ويمسك الأرض أن إيش؟ أن تنبت، فيصبح الناس في جوع عظيم. ولهذا الناس لا يستغنون عن فضل الله عز وجل. وسبحان الله، جعل الخوف وجعل الجوع نوع من عذاب الله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها آمنة، شوف الآن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بعدها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فصار الخوف والجوع نوع من عذاب الله عز وجل، يعذب به من شاء من الناس. وقع هذا في حال كثيرة في تاريخ الأمة، نشاهد تبتلى بالجوع والخوف، ودائما الخوف يكون عندما تقوم الحروب والفتن واختلاط أمور الناس، ويصبح الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على أولاده ولا على داره ولا على محارمه، فيبقى في خوف شديد جدا. وفي الجوع لا يجد ما يسد به جوعته أو جوعة أولاده وذريته. ذكر الله تعالى ونقص من الأموال. قد يكون نقص من الأموال أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض الخلق بالخسارة، يدخل في تجارة فيخسر مالك كله، فيصبح بالأمس كان غنيا واليوم أصبح فقيرا. وينطلق لهذا الأمر شيئا واضحا عندما بدأ هذا البلاء، مرض كورونا الآن، ونسأل الله أن يكشفه عن المسلمين. العالم اليوم كله اقتصاده تأثر تأثر كبير جدا. سبحان الله، زرت مكة، وعادتنا في مكة فنادقها وأسواقها ومحلاتها ترتج من الناس، مئات الألوف يمشون حولها ويسكنون. جئنا وإذا هي أطلال لم يكن بها أنيس، تغير الناس من حال إلى حال. هذا من البلاء الذي يبتلي الله به الناس. ونجد دولا كبرى كان عندها من الشركات الضخمة ذهبت كلها، من لم يستطيع أن يعمل شيئا. هذا نقص من الأموال، فصار كساد كبير جدا على الناس في هذه بسببه. ثم ذكر الله تعالى الأنفس، والابتلاء بقضايا الأنفس قد يكون بالأمراض، وقد يكون كذلك بالموت. واليوم كم نجد ملايين ماتوا بهذا المرض، ولا يزال الناس يتوفون رحمهم الله تعالى أهل الإيمان منهم بهذا المرض. نقص الأنفس قد يكون بالحروب، قد يكون بالأوبئة والأمراض، وقد يكون بنقول شيء يرسله الله على الناس فيموتون، قد يكون فجأة أو يبتلون بشيء ما كانوا يعرفونه. ذكر الله تعالى والثمرات. بدلا من أن تنتج الأرض زخرفها وتزين والناس يأكلون من خيراتها، سبحان الله، لما ذكر الله أنواع الثمار، ذكر الحلو والحامض وغيره، قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد والأرض واحدة، لكن سبحان الذي قسم الأصناف وفرجها. إذا وجد النقص في الثمرات فإنه يؤثر على الناس كثير جدا. وكم وقع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الجوع ومن نقص الثمرات، وهذا شيء واضح. ختم بعد ذلك بقوله تعالى وبشر الصابرين. من اللطائف هنا أن هذه الأمور، الجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات، هذه الخمس كلها تحتاج إلى صبر، ومن لا يصبر فإنه ينتقل إلى الجزع والتسخط. اليوم نحن في حاجة أن نصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يصبر ومن يتصبر يصبره الله، يصبره الله يعني يرزقه الله الصبر ويستفيد فيتحمل ما مر عليه. يعني سنة الله عز وجل أنه يبتلي الناس ثم يتحول، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسران. كنا نعيش في إيش؟ في حال طيبة، نعيش في أمن، ثم جاء الخوف، نعيش في شبع وخيرات، ثم جاء للناس الجوع، يعيشون في أموال ونمى، والآن أصبح نقص من الأموال. يعيش الناس في صحة، واليوم الوفيات شاهدها بأعدادها الكبيرة. ثم نجد كان الناس تأتي ثمار الدنيا كلها، واليوم ضعف، وصارت بدلا من أن تكون الثمار موفرة صارت ليست متوفرة وإنما قليلة. لن يأتي هذا إلا بالصبر، فإن الله يغير من حال إلى حال. ذكر التبشير، غالب التبشير فيما إيش؟ فيما يفرح به الإنسان. الآن نحن نسأل، الصبر فيه حلو ولا مر على الإنسان؟ فيه مرارة على الإنسان. عندما يأكل الإنسان طعاما مرا أو يشرب دواء مرا، تجده يضع على فمه ويتقزز، تقول اصبر هذا علاج، ثم يأخذه ويصبر، سبب وراءه الشفاء. فهنا بعد هذه الأمور ستجد الخير ولك البشرى في ذلك. ذكر الله عز وجل هنا يعني ثمرة الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون بغير حساب، يدل على أنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عندما يأتي الآن الصبر، الآن إذا جئنا نطبقه، سبحان الله، الصبر على قيام لصلاة الفجر، تترك فراشك وتخرج، الصبر على حضور صلاة الجماعة، عندما تترك بيتك، تترك زملائك، تترك من عندك، ثم تقول السلام عليكم، الآن جاء منادي الله، أصبر وأمشي ولا أجد في قلبي شيء. هؤلاء الذين يصبرون على الصيام، على تلاوة القرآن، على كثرة ذكر الله، على مجالسة الأخيار، يصبرون على طلب العلم والجثو بالركب، يصبرون على قراءة الكتب وتلاوة كتاب الله، هؤلاء يوفون أجورهم بغير حساب، ويحصل لهم هذا، يعني أمر عجيب. عندما يقول هنا أجرهم بغير حساب، الأصل عندنا ما يحسب إما أن يكون بالكيل أو بالوزن، لكن هنا ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن أجره فوق ما يستطيع الناس أن يأتوا به. سبحان الله، أنت عندما تأخذ أجرك بالمكيال والميزان ستجد تكيل، وفي الميزان تعطيك على عدد الموازين، لكن الصبر يحثى له حثو بدون ما تدري كم وزنه ولا تدري كم كيله من كثرته، هذا يشهد عليه على سعة رحمة الله عز وجل. ومن يعطى بغير حساب فأجوره عند الله لا يعلمها إلا هو، ومنزلته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر هنا في قول الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سبحان الله، من طبيعة الناس أنه يحدث عندهم أو يحدث بينهم شيء من الخصومات والخلاف، هذا أمر طبيعي، قد يحدث الخلاف بينك وبين أخيك، قد يحدث بينك وبين جيرانك، قد يحدث بينك وبين زملائك أو جماعة مسجدك، يحدث خلاف، لكنه في بعض الأحيان الخلاف ترتفع النفوس ويصبح الإنسان يريد أن ينتصر لذاته، فيضطر إلى أن يخرج كلمات لا تليق أو يتصرف تصرفا لا يليق. لكن قيل هنا ولمن صبر وغفر. بعض الأحيان يأتيك شخص يقول يا أخي أنت ما تفهم، أنت ليس لك عقل، فيغضب الإنسان مباشرة، كيف أنا لا أفهم؟ فالذي سبحان الله يصبر هذا الذي يحصل له من عزم الأمور. يعني سبحان الله، أضرب بمثال لطيف جدا، ابن عباس رضي الله عنهما لقيه شخص وتكلم عليه بكلام لا يليق، فقال ابن عباس له إن كان ما قلته في فأنا أستحق ما قلت، ما في مشكلة، صحيح كلام، وإن كان ليس في فيغفر الله. أسأل من يكون على هذا الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله ولمن صبر وغفر. هو الآن صبر، تحمل كلامه القاسي، تحمل ظلمه، تحمل كلامه الجارح، ثم قال وغفر، يعني تجاوز عن ضلالته ولم يطلب منه شيئا. لما ذكر الآن هنا الصبر، لا شك أنه من علامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني فمن صبر على مكروه أو مصيبة ولم يجزع أورثه الله تعالى حالة الرضا، يعني يصل إلى مرتبة أنه كل من قال لها حد يعني لا يعبأ بهذا ولا ينظر إليه أصلا، وإنما في قلبه من الصبر والرضا. ذكر أنه من عزم الأمور، يعني لا شك أنه الأوامر التي أمر الله بها هذا من أعظمها. أعظمها ما هو؟ صبر وغفر. أليس جاءت في قصة أبي بكر لما جاءت في قول الله تعالى ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة مصطح رضي الله عنه وأرضاه تكلم في عائشة وهو ابن عم لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه، فقال أبو بكر والله لا أعطيه شيئا، كيف يتكلم؟ فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة ثم جاءت وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أيام ألا تحبون، فقال بلى والله إني لا أحب، فيعطيه ويصبر ويغير. هذا العزم الأمور الذي يستفيد منه. ذكر الله عز وجل هنا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يعطينا أننا في حاجة كبيرة جدا إلى أن نطلب العون من الله عز وجل. لا بد أن نستعين بالله، قاعدة عندنا، كل ما يكون عليه أو فيه مشقة أو تعب فاستعن بالله عز وجل. الصبر ما كل يعطى إياه، وإنما يوفى أقوام دون غيرهم، يعطى كمل الناس. سبحان الله، في بعض المواقف يخرج شخص وتجده يسب إنسان ويتكلم عليه وذاك ينظر مبتسم ويمشي، من حوله يودهم أن يضربوه وهم لم يتكلم، ومع ذلك سبحان الله الله قد أعانه على نفسه فلا يدخل في هذا الشيء. هذا دليل على الاستعانة بالله. ولهذا جاءت الآية وإذا استعنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي صلاة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ما نستغني عن الاستعانة أبدا. بأي شيء نستعين؟ بالصبر ثم بالصلاة. يفهم من أننا في حاجة إلى أن نطلب الله المعونة على الصبر وعلى الصلاة، وكذلك فيها أن الصبر والصلاة من أعظم ما يعينك على الأعمال الصالحة. عندما جاءت الصلاة قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فدل على أن لها تأثير ولا ما لها تأثير، تحتاج جهاد ومصابرة وغيره. والصبر والصلاة الله يعينك بها على كل شيء. سبحان الله، دائما من يكثر الصلاة ومعه الصبر يبتعد عن المعاصي ويجتهد في أوامر الله عز وجل ويصبر كذلك على أقدار الله المؤلمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الصابرين. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ذهب إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أو أغلق عليه أو غيره انطلق يصلي، وكان يقول لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة راحة. ويدل على أن الإنسان يحتاج إلى أن يستعين بالله عز وجل. نجد هذه الآن استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في بعض الأحيان قد نحتاج أن نستعين بغيرها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم، هذا استعن بالصبر، فإنه الصيام استعن بالصيام مع الصبر يقيك من وقوع في هذه المحرمات. والله مع الصابرين، المعية قسمها العلماء إلى قسمين: معية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. والثانية هي المعية الخاصة، وهي التي جاءت هنا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. وكذلك جاءت في موسى إنني معكما أسمع وأرى، هذه تعتبر معية خاصة. هذه المعية تقتضي حفظ الله عز وجل ونصره وكذلك إعانة أهلها، وفيها خير عظيم. لما ذكر الله تعالى ولنبلونكم، يعني حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعطينا الآن هنا الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء هنا سببا لتمييز الخلائق. الحسن البصري يقول الناس في العافية سواء، فإذا جاءت الشدائد تميز الناس. يعني أعطيك مثال لطيف جدا، أنا وإياك بأضرب لك مثال، لأنا وأنت نحن جلوس الآن عافية عافية، ما في فرق بيني وبينك، لكن لو أنه خرج علينا ثعبان الآن، بعض من الناس يرمقه ويتفرج إلى أين يذهب، وبعض الناس يخرج ويفر. هذا الآن يعرف التميز. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار، يعرف من كان صادقا في هذا ومن ليس كذلك. هذا لا شك بأن الجهاد يعتبر تمحيص للناس. سبحان الله، أهل النفاق لا يحبون أن يجاهدوا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وما يتمنون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه. أهل الإيمان يسارعون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كل معركة يريدونها أن يشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. لا شك يعني أن المسلم مأمور أن يصبر في كل ما يحبه وما يكرهه، يعني عما يكرهه لا بد من الصبر، وعما يحبه لا بد من الصبر. فإذا كانت نفسه تشتاق المعاصي فيقال اصبر، وإذا كانت النفس تستكره وتستثقل العبادات فيقال لك اصبر. ولهذا جاء أن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. يعني تحتاج إلى أن تصبر عند المصائب وتشكر عند النعماء، فالإنسان يعيش بين هذين. وجاء كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء أو سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني هذا لا يكون إلا للمؤمن وحده. عندما نأتي الآن، المؤمنون يجب أن يربوا على قضية الصبر. يعني سبحان الله في بعض الأحيان أعطيك مثال بسيط، نقف في سوبر ماركت أو في عند برادة ماء أو عند زمزم، فتجد هذا يأتي من هنا هذا يأتي من هنا. يا أخي إخوانك واقف ونصبر، يعني ما في، لو كان بعض الأحيان قد يكون هناك كبير سن أو ظمآن محتاج أو شخص معه علاجه يحتاج يأكله، فهذا تعذره. لكن بعض من الناس ما عنده هذا، ما عنده الصبر، فيقال لا بد من الصبر. جاء من اللطائف هنا الإمام أحمد رحمه الله يقول ورد الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، بل بعضهم قال إن الآيات التي وردت في قضية الصبر والحث عليها وفي معانيها قريب من 114 آية. قالوا من اللطائف عدد سور القرآن يؤمر الإنسان إيش بقضية الصبر، فدل على أن الصبر هو صفة من صفات أهل الإيمان لابد أن يتربوا عليه. ولهذا لقمان لما قال لابنه وكان أمره بالصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي على المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك، فمن يظن أنه لا يحتاج إلى صبر يقال أنت لا تستطيع أن تعمل لدينك ولا أن تخدمه. وسبحان الله الصبر ترى هو قوة للإنسان. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا ضعيف، هذا جبان، هذا لا يستطيع أن يفعل شيء. لا، بل هذا هو الكمال، بل هو قوة، أن ضبط نفسه ولم ينطلق لإخوانه، قد يؤذي أحدا أو قد يسب أحدا أو يجرح أحدا أو غيره. نجد الآن لما ذكر الله صفات أهل الإيمان، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ذكرهم الله أولئك أصحاب الميمنة. شوف، تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة، ولا شك لما ذكر الله عز وجل تواصي بالصبر ذكره مع التواصي بالحق في العصر، نص صريح في هذا الأمر. فنحن نتواصى بالحق الذي جاءنا وتنغص بعده بالصبر. فالذي يعمل مؤمن ثم عمل الصالحات فيحتاج إلى أن يتواصى بالحق مع إخوانه ليستمروا على طاعة الله عز وجل، وهذا من النصح والأمر المعروف والدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم وغير هذا من التواصي بالحق. ثم قال له تواصى بالصبر، ليس كل من تعلمه يقبل منك، وليس كل من تنصحه يقبل منك، فقد يسيء لك بكلمة أو تصرف أو غيره. ولهذا كانت صفات أهل الإيمان صفات عظيمة جدا. من الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها، يعني الصبر ورد في تعليم الناس، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما يعني سبحان الله السحرة آمنوا فجاء التهديد لهم، سألوا ربهم أن يفرغ عليهم صبرا، وكذلك دعوة قالوت مع جنوده، قال استعينوا بالله، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. يعني عندنا الآن الصبر صفة يجب أن يتحلى بها الإنسان، الصبر يجب أن يتعلمه الإنسان ويتربى عليه. أولاد الصغار نقول يا أخي اصبر اصبر، يدل على أن الإنسان في حاجة إيش؟ إلى أن يتعلم الصبر ويجتهد فيه اجتهاد كبير جدا. وكذلك أن ندعو الله عز وجل، لأنه ربنا أفرغ علينا صبرا، يسأل ربه أن يعطيه هذا الصبر. لا شك أن الصبر في حد ذاته قوة لأهل الإيمان في القتال، قوة لهم في التعامل، قوة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا يجب أن نتربى على هذا الأمر. يعني سبحان الله قد ورد حكمة الصبر بأن الله يبتلي الناس بطرائق، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. هذه سنة الله عز وجل. يقال الزكاة تبين الصابر من غير الصابر، فالذي يؤديها طيبة نفسه هذا دليل على صبره، والذي يشح بها يعتبر هذا بخيل لم يرد أن يؤدي الزكاة ويجزع عندما يقال له عليك زكاة، خاصة أصحاب الأموال الطائلة، فيقول عندك زكاة مليون مليونين، فكر مليون هذا أشتري بفلة، هذا أشتري بسيارتين، هذا كذا، كيف أخرجه؟ أنا عندي أولاد أحوج ما يكونون. فيقال هذا الذي يتميز فيه الصبر، ولا بد أن يكون الناس فيه. يعني عند المصائب لابد أن نصبر على هذه الأمور كلها. وفاة، قال اصبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وجدها تبكي على قبر الابن لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله واصبر. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني ما أصبت بمثل ما أصبت. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس لما رأوها تحدث الرسول ورأوا النقاش قالوا ماذا قلت؟ قال يقول اصبري، وأنا قلت إنك لم تصب بمصيبتي وقلت إليك عني. قال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تهرول إلى أن وجدت الرسول عند بابه، فقالت يا رسول الله أصبر أصبر أصبر. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان ينتهي إذا نزلت به المصيبة، بعد أسبوع، 10 أيام، 20 يوما، شهر، شهرين، خلاص انتهت. فالصبر هو في البداية، ليس الصبر يكون في نهاية الأمر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريص على قضية الصبر. من اللطائف يقرن دائما الصبر بالصلاة، فقد ذكرنا شيئا منه. جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية أخرى: يا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيه مقارنة بينهما سبحانه. الصلاة تصلح الباطن، ومن يحافظ على الصلاة محافظة صادقة ماذا يحدث له؟ تنهاه عن الفحشاء والمنكر، والنهي عن الفحشاء والمنكر من أسبابه الصبر، فصار هناك ترابط بينهما. نحن نحتاج أن نصبر على عبادة الله عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نحن لابد أن نحرص على تربية أبنائنا على الصلاة والعبادة والتحمل والصبر، هذا لابد منه. ربما لا يشعر به الإنسان إلا عندما يكبرون أولاده، صغار يذعنون، لكن عندما يصل سن 15 و17 و19 يحتاج الإنسان، يجد أولاده يثقلون في العبادة، يحتاج أن يصبر عليه، يوقظهم لصلاة الفجر ويتحمل ويدعو لهم ولا يدعو عليهم. وهذا يدل على وجوب الاهتمام بالأولاد والصبر على تربيتهم، فإن في ذلك خير كثير له ولغيره. في الجهاد جاء الصبر، يعني إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، شوف الآن صابرون يغلبون. كذلك الصبر على البلايا التي تقع أيا كانت، ونجد أن يعني في قصة الذي ورد في قصة الأخدود، الغلام جاء بامرأة تلقى في النار كما ألقي أصحابه، وكان معها طفلا رضيعا، نظرت إلى النار ونظرت إلى رضيعها كأنها سحبت نفسها تريد أن ترجع، فتكلم الطفل فقال: يا أمه قعي في النار واصبري فإنك على الحق. شوف النار أمرها بالصبر، وهذا يدل على أن في حال الابتلاءات لابد من الصبر، وهذا حدث للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في آيات كثيرة. ولما جاءت المخاصمات: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، دل على أن الصبر نحتاجه في هذه المناسبة. هذه أسميه يعني مقدمات، وسيبقى لنا إن شاء الله تكملة لهذا الموضوع الذي نحتاجه جميعا حول قضية الصبر. وما أجمل كلام الإمام أحمد لما قال في القرآن ذكر الصبر أكثر من 90 مرة، دل على عظمه ومكانته. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا حتى نعلم المجاهدين، يعني ما المقصود بهذا العلم؟ يعني العلماء ذكروا علم الله مقسم أو متعلقاته 5: العلم الأزلي، وهو قد علم الله الأمم كلها وما مضى فيها، العلم بالحاضر الآن ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، العلم بالمستقبل، وهذا الذي جاء فيه الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما سيحدث مستقبلا: ألف لام ميم غلبت الروم، غلب الروم لم يكن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم كاذبون. العلم هنا العلم هو ما يخرج الله لعباده من علمه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم بعدها فليعلمن الله. أصلا الله عالم، لكنه أراد أن يخرج شيئا من علمه يشاهده الناس. يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، يصبح الناس يتفرجون يعرفون هذا صادق في إيمانه وهذا ليس صادق، فيخرج الله لعلمه من علمه هذه، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لكن أراد أن يتميز الناس فيعرف الصادق من غير الصادق، المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان.